وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي. فرضها الله ليلة المعراج على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، يعني فرضت ليلة الإسراء بدون واسطة وفي أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت 50 صلاة ثم خففت فصارت 50 في الفعل و50 في الميزان، بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها. وأحاديث كل صلاة من الصلوات الخمس وأحاديث الركعات وما تشتمل عليه كل ركعة والركوع والسجود والرفع منهما وترتيب ذلك قد بلغت حد التواتر أو تزيد عليه تواترا معنويا. صلاة ثابتة متواتر من جهة ما أجمع عليه أهل العلم، وبعضه أيضا متواتر وإن خالف بعض أهل العلم فيه. وما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة لا يرده إلا كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. وجاء في تحتمها وفضلها آيات وحديث كثيرة معروفة، وقد سئل شيخ الإسلام إلى آخر ما ذكرته سابقا. إذا كتاب الصلاة، عرفنا لماذا ثنى المصنف بهذا الكتاب بعد كتاب الطهارة، وعرفنا منزلة هذه الصلاة في الدين وأنها بعد الشهادتين، ولذلك يلام طالب العلم على أن يفرط في هذه الصلاة بعدما سمعه طلاب العلم. لكن نعجب منهم عندما نقارنهم ببعض العوام، ونقف مع هذا التنبيه لا بأس به، العوام نجدهم في الصفوف الأول شياب من على شكلته، وطلاب العلم تجدهم يتمون الركعات الأخيرة بعد الإمام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على تعظيم هذه الصلاة أو على عدم تعظيم؟ لا شك أنه ثاني، خاصة إذا كثر قد يصيبه نوع عذر ويتأخر عن صلاة الفجر، صلاة العصر مثلا لظرف ما، يتأخر العشاء. أما أن يكون ديدنه دائما أنه يسلم الإمام فإذا به يقوم، هذا نقول ليس من شأن طالب العلم، ما ينبغي أن يكون طالب العلم أدنى درجة من العام في الحفاظ على الصلاة. لأننا نقول نحن نريد من العلم ماذا؟ نتزين في المجالس، قرأنا الزاد وحفظنا الزاد؟ لا، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتهى. لا يسمى علما نافعا إلا إذا قيده بالعمل. لا تتعب نفسك، العلم لا يكون نافعا ويكون عبادة ويكون نجاة لك في الآخرة بإذن الله تعالى، ويكون لك صونا وحفظا في الدنيا إلا إذا أتبعته بالعمل، وإلا صار حجة عليك. ليس كل من حفظ القرآن فصار عامل بالقرآن، القرآن حجة لك أو عليك. فإذا علم طالب العلم أن منزلة، والكل يحفظ هذا، بني الإسلام على 5، شهادة لا إله وإقام الصلاة وترك الصلاة كفر، يدل على ماذا؟ ولذلك بعض أهل العلم يقول انظر إلى شأن الصلاة، تجد أكثر من 500 حديث في الطهارة في بيان أحكام الطهارة. لماذا؟ كله من أجل أن يتطهر ثم يدخل على الله تعالى بطهارة مقبولة صحيحة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم شأن هذه الصلاة. فالله يا طلاب العلم أن يكون مآلكم أدنى من مآل العوام. نحن نقول العام جاهل، وهو كذلك، لكنه إذا أتى بما تركه طالب العلم فهو أحسن منك حالة، وهو أعلم منك بهذه المسألة. عرف قدر الصلاة، وعرف قدر الصف الأول، وعرف قدر تسبيح بعد تسليم، وعرف مثل هذه الأمور، ونافس وسارع. ثم طالب العلم قال أنا مشغول بالكتاب، أنا لا، ما هو دائم. لذلك لا يحتاج طالب العلم أن العلم أفضل من نوافل العبادات مطلقا، ما هو بصحيح هذا. هذه الكلمة ليست بنص من كتاب، إنما هي أقوال لبعض أهل العلم استنبطوها من الكتاب والسنة، ولذلك نسبت للإمام أحمد ونسبت للشافعي ومالك إلى آخره. فنقول هذه الكلمة لا تأخذها كذا على عواهنها، انظر في حال قائلها. لما قال الشافعي رحمه الله تعالى لا أجد ليس بعد العلم شيء أفضل منه، يعني من النوافل. ما شأن الشافعي؟ صلى العشاء ونام وسهر إلى الفجر، ثم ينام عن الظهر ويجمع الظهر مع العصر وآخر الصفوف وسواليف، ويتأخر عن الصلاة. يقول لا، تأخذ هذه الكلمة بحاله، فهو نظر إلى هذه الكلمة استنباطا من الكتاب والسنة فيما إذا حصل تعارض بين النفل والعلم ما أمكن الجمع، لا يمكن، فحينئذ تقدم ماذا؟ تقدم العلم على النافل. أما لا ضحى ولا قيام ليل ولا وتر ولا ختم قرآن ولا صف أول ولا صيام ولا إلى آخره، ثم قل العلم أفضل، وتجده درس ودرسين في الأسبوع. يقول هذا لا، ليس هذا المراد.